بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا، هذا الفصل في الشركة في السكك والطرق، هي الشركة الثالثة، لأنه قال إن الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة في المكاسب وشركة في الأملاك. شركة المكاسب أربع وشركة الأملاك أربع، تقدمت اثنتين، تقدمت الأولى هي الأربع الأولى التي شركات المكاسب، ومن شركة الأملاك تقدمت اثنتين، وبقي الشركة الثالثة التي في السكك والرابعة التي في الشرب. ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء، وإن اتسعت إلا بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام. هذه حكم السكة النافذة، وهذا يستدعي بيان للسكك وأقسام علشان قولها النافذة. هذا يدل على أن السكة النافذة لها حكم خاص. وأعلم أن السكك ثلاث، الأولى نافذة مسبلة أو غير مسبلة لكنها لغير منحصرين أو ظهر فيها الاستطراق، هذا حكمها السكة النافذة. الثانية نافذة غير مسبلة لكن تركها الملاك بين أملاكهم من غير تسبيل. الثالثة المملوكة المنسدة بمهنة، وقد شرع في بيان أحكام الأولى بقوله ولا يجوز أن يضيق قرار السكك النافذة. السكة أوسع من الزقاق، سميت بذلك لاصطفاف الدور فيها، وكذا السكة المنسدة التي في أقصاها مسجد حيث أذن أهل الشارع ببنائه أو كان متقدماً على البيوت، فالحكم السكة النافذة وله مسدودة. إذا به طريق في شارع وهي مسدود من رأسه، ولكن في أعلاه مسجد، فالحكم السكة النافذة يكونه لا يضيق طريق بسبب المسجد. لا يضيق لا بدكة ولا بالوعة ولا مسيل ولا مربد ولا مزبلة ولا غير ذلك. الدكة معروفة من جهة يبغى الناس عند بيبان البيوت بات ضيق الطريق، والبالوعة حفرة مثابة البيار، قبل أنها كانت حفرة صغيرة تجي للسواحل، والمسيل معروف، والمربد المرمدة مجمع القمائم لا يهب القمائم في الطريق، والمزبلة. مزبلة بيابو فيها الدمن الزرع، دمن وحاجات اللي ما هي جيدة، الفرث والبعر والرماد. ولا هواؤها، هواء معطوف على قرار، لا يضيق القرار ولا الهواء بشيء، لا بروشن ولا جناح ولا ساباط ولا ميزاب. هذا هو كان الأول يهبوا بلكونة لكن ما كان بتصبر مبلغ بيهبوا خشب تخرج من البيت. هي جناح راح يسموها جناح لأنها مضافة إلى البيت لكن تجي في الطريق، فإذا هبات ضرب الطريق فلا يجوز. ما بل أنها إذا هي في طابق ثاني ولا ثالث ما بتضر، ما بتوصل السيارات عندها والأحمال بنجي مرتفعة فوق فوق 8 متر ما واصل شيء عندها من القاع. والسابط هي ريشة الدنيا بعضهم يسقفوا الطريق بيهبوا خشبه من هذا البيت إلى هذاك البيت والطريق تجزع من تحتها، ولكنها بتشاغل إذا بحملة جافية مرتفعة ما جرى كيف تجزع. والميزاب السواحل فلا يجوز أن يفعل شيئاً مما يضر بالمارة أو يضيق القرار أو الهواء. وإن اتسعت هذه الطريق فلا يجوز بقاء المحدث إلا بشروط 3 قولها في الأزهار إلا بما لا ضرر فيه، هذا أولاً لا يجوز ضرر، وثانياً أن يكون لمصلحة عامة، وثالثاً يكون بإذن الإمام. فإذا اجتمعت هذه 3 في جوز لأن ما هي ملكة. أما الضرر واضح ما هو جائز الضرر بالمسلمين من غير، وأما قولها المصلحة عامة فلأن الطريق لما كانت حقا عاما احتاج يجي لهم مقابل استبداده بذلك الحق العام، يجي مصلحة عامة. الطريق النافذة هي حق عام للمسلمين. أما الضرر لا يجوز في الحال ولا في المحل على أحد من المارة المعتادة بين ذاهب وآيب وماش وراكب من الرواحل والسيارات وغير ذلك مما يعتاد مروره، فإن ضر رفع ولو في المحل. وأما قوله لمصلحة عامة فالمراد به عامة للمسلمين كالمسجد أو للمارة كالسقاية، هذه فيها مصلحة لهم، السقاية لم يشربوا، وكذا بيت القاضي والمفتي والمدرس والمدرسة. لما كان قبه مدارس خيرات كان عادة الأولين يقرأ في المسجد لما في ذلك من المنافع للمسلمين، وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط 3. وأما حيث انقطع المرور من الناس فإنه يجوز لأحد الناس ولا يعتبر إلا إذن الإمام فقط للمصلحة العامة، إذا ما عاد أحد يجزع منها. طريق ما عاد أحد يجزع منها. بل إذا قمعتوا كل أهل البلاد. يعني قمعتوا ما عبى مني ما حق في الطريق. ما عبى بيوت ناس في البيوت محق. وقوله بإذن الإمام يريد أو الحاكم من جهته. أو من جهة الصلاحية لما هو إمام دولة لقد صالح لهذا الأمر الذي قام به. فهذا ما يجوز فعله في السكك النافذة غير المملوكة بهذه 3 شروط. السكة الثانية النافذة غير المسبلة وهي المتروكة بين الأملاك المقصودة بقوله أو خاصة فيما شرعه، يعني عنده طريق نافذة ولكنها ملك، الأرض ملك لأهل البيوت وخلوها طريق مثل الأراضي التي يشتروا الناس أرض ولا يتقسموها يخلوا طريق أمتار محدودة في ملك. وهي لها حقوق فيما شرعوه وتركوه بين أملاكهم للمرور. وليس لهم منع غيرهم من الاستدراك. قال في المقصد الحسن: وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن الممرورة وغيرها، لأن ذلك هو الظاهر من حالها، فيجوز أن يُفعل فيها ما فيه مصلحة خاصة بهم كالميزات والسابات. ماذا أنه يجوز لهم لأنها ملكهم الطريق، ملك أهل البيوت. الميزاب الساحل والسابات الريشة والروشن البلكون والتكة والمسيل والبالوعة. هذه الأمور يجوز فعلها سواء كانت مما نفعه لأحدهم أم لجميعهم، وإن حصل به ضرر مهما كان معتاداً ولا يحتاج إلى مؤاذنتهم. قال في شرح الدواري على اللمع، فيما هي شرح حاشية اسمها الديباج النظير في التعليق على لمع الأمير، مبلغها كبير، تعليق كبير وباجي في 5 أجزاء، بدوش بها الشرح. ولو جرى العرف منهم بغير ذلك لم يمنع من فعل ما جرت به العادة. إذا جرى عرفها منهم ما عبيها أبو سواحل ولا عبيها أبو مثل ذا الحين، معهم مواصير ومعهم ما هو مانع من استخدام ما كان معتاد قبل. وأما لو أريد أن يفعل فيها ما مصلحته عامة للمارين أو خاصة به غير معتاد فلا يجوز فعله إلا بإذن جميع الشركاء إذا كانوا منحصرين، مثل المسجد والمدرسة لا يجوز فعله لأنه بيضرهم. المسجد بيفرض عليهم أنهم يخلوا الطريق مفتوحة له، ثانياً يفرض زحمة في الشارع، يكلف على النساء ما عم يصبر يخرجوا من ذي البيت إلى ما يقابل، ما دام المسجد في الوسط بسبب الناس والمدرسة. إلا بإذن الإمام وعدم الضرر. وأما المصلحة الخاصة فلا تجوز فيها. المصلحة الخاصة التي هي غير معتادة، التي هي غير معتادة. أما المعتاد قد قال أنه جائز، وإيش بعد؟ ولا المنسدة، أي لا يجوز فعل شيء فيها إلا بإذن الشركاء لأنها ملك لهم المكلفين، فيجوز ذلك إذ الحق له وبالإذن أسقط حقه، ولكن يثبت له الرجوع ولو بعد الفعل. وأما الخارج فقد انقطع حقه إلا أن يضر به كمجرى ماء يسيل إلى طريقه فحقه باق. ويجوز الطاقات والأبواب والتحويل لا إلى داخل المنسدة، ما هي إلا ألف يجوز في هذه الطرق اللواتي هي المسبلة النافذة والمشروعة بين الأملاك والمنسدة أن يفعل المالك للدار ونحوها ما أراد من فتح الطاقات إليها للاستراحة وفتح كواه للضوء، الكواه اللهج، قبل أن الأولين بسموها الكواه اللهج ذي ما فيه طاقة، ما فيه شيء مبني، أن يفرضه في الجذر، يخلوه كان يخلوه فرضات ما فيها لهج ولا فيها هج، يدخل منها هواء، هواء وضوح. والأبواب والتحويل، تحويل باب من مكان إلى مكان، ولهج من مكان إلى مكان، الطاقة لا إلا إلى داخل المنسدة، يعني إذا كان الباب مفتوح إلى طريق نافذة وجاء يحولها إلى داخل الطريق المسدودة فلا يجوز، لأن المسدودة ملك ما لا يفعل فيها إلا ما كان معتاد وما كان معتاد.